الشعب وسلم أمري للغربة. أقول أنساك وكيف أنساك وسلم أمري للغربة. وخذت اللوم على قلبي عشان زي القلوب حزن. عشان حنيك حبيت وقلت أبوه طعم رزا أسافر بي وراها سنين وأسرح لي مواعيدا وحتى كنت ما عارف مشاعري معاك محسودة ولا تخيلت عمر الريت معاك يا ممعدودة ممعدودة. وعارف يا حبيب ذكراك محل ما أمشي ألقاها تعاتبني تذكرني مشاوير بهديناها أعيش أتمنى طول عمري وأقول يا ليت مشيناها مشيناها. واروح لدنيا غير دنيا وفتش لظلام صفا ألاقي عيون تنسى هموم وألاقي قلوب بتدفي راح ويمكن يا حبيب انساك ويمكن من هواك انت هواك انت